إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان مؤلف مناهل العرفان في علوم القرآن أشار لنا في نهاية الدرس السابق أن أصحاب الفرق 72 فرقة من أهل البدع والضلال فسروا القرآن، واهتم كل صاحب مذهب بإبراز مذهبه في تفسيره. وقد وعدنا في الدرس السابق أن يعرفنا بأمثلة من هذه التفاسير، تفاسير أهل الأهواء والبدع التي يخالفون في عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة. فقال تحت عنوان تفاسير المعتزلة، تفاسير المعتزلة، قال: ولنبدأ بكتاب الكشاف للزمخشري، ثم كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار، وهما نموذجان من تفاسير أهل الكلام من المعتزلة. قال: أما كتاب الكشاف فصاحبه هو محمود ابن عمر ابن محمد ابن عمر النحوي اللغوي المعتزلي الملقب بجار الله، ولد 67 و400 من الهجرة، وتوفي 38 و500. كتابه خير كتاب أو من خير الكتب التي يرجع إليها في التفسير من الناحية البلاغية رغم نزعته الاعتزالية، وأغلب التفاسير من بعده أخذت منه واعتمدت عليه. يمتاز الكشاف بأمور، منها خلوه من الحشو والتطويل، يعني موجز مختصر، ومنها سلامته من القصص والإسرائيليات، ومنها اعتماد في بيان المعاني على لغة العرب وأساليبهم، وعنايته بعلمي المعاني والبيان والنكات البلاغية تحقيقا لوجوه الإعجاز، ومنها سلوكه فيما يقصد إيضاحه طريق السؤال والجواب، يقول لك إيه فإن قلت كذا وكذا قلت أنا الجواب كذا وكذا. وللكشاف حواش كثيرة، منها حاشية ابن كمال باشا زادة، وحاشية علاء الدين المعروف بالبهلوان، وحاشية الشيخ حيدر، وحاشية الرهاوي. دي مميزات الكتاب، لكن طبعا العقيدة هي الأصل والأساس، إذا فسدت العقيدة ما يغني عنها صلاح أي شيء، ما يغني عن فساد العقيدة صلاح أي شيء. فهذه مميزات كتاب الكشاف، لكن العقيدة عقيدة أهل المعتزلة، وقد جاء الشيخ بأمثلة من العقيدة عقيدة أهل الاعتزال التي أظهرها صاحب الكشاف في كتابه، فقال: وإليك مواضع من كتابه ينحو فيها نحو الاعتزال، ويقرر عقيدة القول بالمنزلة بين المنزلين، اللي هو مين؟ مرتكب الكبيرة، له مؤمن وله إيه؟ ولو كافر بل فاسق، يعني منزلة بين المنزلتين، وبأن أفعال العباد مخلوقة لهم يعني الإنسان خالق إيه؟ أفعال نفسه، مش ربنا اللي خالق، يعني ربنا ما خلقش الشر، ما خلقش المعصية. وبأن رؤية الله في الدار الآخرة مستحيلة، المعتزلة ينفون إيه؟ الرؤية في الآخرة، مع أن الله صرح بها في كتابه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقد تواترت بها الأحاديث. قال المؤلف: فمثلا يقول الزمخشري في عند تفسير قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، يقول ما نصه: فإن قلت ما الإيمان الصحيح، قلت: أن يعتقد الحق ويعرب عنه بلسانه ويصدقه بعمله. ولا شك أننا نقول أن الإيمان هو اعتقاد القلب وإقرار الإيه؟ اللسان، وأن الأعمال من الإيه؟ من الإيمان. الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، لكن أي الفرق؟ قال يقول: فمن أخل بالاعتقاد وإن شهد وعمل فهو منافق، الذي يقول بلسانه لا إله إلا الله دون اعتقاد قلبه بإيه؟ منافق، حتى وإن عمل إيه؟ عملا صالحا. ومن أخل بالشهادة فهو كافر، لو اعتقد بقلبه ولم يقر بلسانه بإيه؟ كافر. ومن أخل بالعمل فهو فاسق. يبقى إذن جعل الإيه؟ الإيمان والإيه؟ والكفر والإيه؟ والفسوق. فتراه فسر الإيمان بما يثبت به مذهبه المنزلة بين الإيه؟ المنزلتين، وهي منزلة الفاسق بين منزلة المؤمن ومنزلة الكافر. فينفي الإيمان عن سليم العقيدة ما دام أنه قد أخل بواجب العمل، وهو محجوج من أهل السنة بأن هذا التفسير لا يوافق اللغة ولا الشرع. أما اللغة فلأن معنى الإيمان التصديق، وكذا الشرع بدليل عطف العمل عليه، والعطف يقتضي المغايرة بين المتعاطفين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإن كان الشيخ المؤلف قد يظهر من كلامه أنه لا يرى العمل من جملة الإيمان، إلا أن مذهب السنة أن الإيه؟ العمل من الإيه؟ الإيمان. ولكن كما تعلمون نفسه إسناد الرزق، الله تعالى الرزق إلى نفسه: ومما رزقناهم، وإسناد الرزق إلى نفسه للإعلام بأنهم ينفقون الحلال المطلق الذي يستأهل أن يضاف إلى الله، فهذا منه إيماء ورمز إلى أن الرزق الحلال من الله، والرزق الحرام من الإيه؟ مش من الله عز وجل. فيقول: الرزق الحلال من الله، أما الرزق الحرام مش إيه؟ مش من الله. ويرد عليه أهل السنة بقوله سبحانه: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فالله هو الخالق الرازق لا غيره، سواء كان الرزق حلالا أم إيه؟ أم حراما. فكل إنسان مرزوق، فالرازق له ايه؟ هو الله. لكن في انسان بيتقي الله بيكسب رزقه من الايه؟ من الحلال، وفي انسان لا يتقي الله بيكسب رزقه من الايه؟ الحرام. فهذا رزقه وهذا ايه؟ رزقه، ورازق الجميع هو ايه؟ هو الله. لكن المعتزلة يقول: لا، الرزق الحلال من الله، اما الحرام مش من ايه؟ مش من الله. كذلك يقول في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم، يقول: فان قلت لما أسند الختم إلى الله تعالى وإسناد إليه يدل على المنع من قبول الحق والتوصل إليه بطرقه، وهو قبيح، والله تعالى منزه عن فعل القبيح بدليل: وما أنا بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، إن الله لا يأمر بالفحشاء إلى آخره. ثم أول إسناد الختم إلى الله بأن الكلام استعارة أو مجاز، على معنى أن الشيطان هو الخاتم أو الكافر، وأسند إلى الله تعالى، وأسند الختم إلى الله لأنه هو الذي أقدره ومكن منه. يعني مش عايز يقول إن ربنا هو اللي ختم عليه على قلوبهم، لا، ده الشيطان هو اللي ختم على قلوبهم. طب ليه ربنا قال ربنا ختم الله؟ قال: لأن ربنا هو اللي مكن الشيطان أن يختم عليه على قلوبهم. وهذا المذهب يلزمه في نظر أهل السنة أمور كلها باطلة: أولا، مخالفة الدليل العقلي القائم على وحدانية الله، وأنه لا شيء من الكائنات إلا وهو أثر من آثار القادر لا غيره. ومنها مخالفة الدليل النقلي كقوله تعالى الله خالق كل شيء، ومنها القول بأن هذه الأشياء نفذ فيها أو نفذ فيها مراد الشيطان أو الكافر بخلاف مراد الله، وهذا أشنع ما يقال. ولعلكم تذكرون القصة الطريفة في الطحوية، لما دخل واحد بيقول الجمل بتاعي انسرق، فواحد قال ادعوا لي ربنا يرد علي، فقال الداعي اللهم إنه سرق بغير إرادتك فرده علي. قال له يا هذا لا تدعو، مش عايزك تدعي. قال لي قال أخاف أن يريد أن يرده ولا يرد الحرام أن يرده، يبقى الحرام سرق دون بدون إرادة الله، فيمكن ربنا يحب يريده والحرام ما يحبش يرجعه. فبهت المعتزلي الذي يقول أن الله ليس خالق الشر. نحن نقول الله خالق كل شيء، ومن جملة الشيء الشر بالنسبة للعباد، لكن بالنسبة لخلق الله كله كله خير. ومنها قياس الغائب على الشاهد، إذ جعلوا المنع من قبول الحق قبيحا من الله تعالى قياسا على قبحه منا. ومنها الجهل بحقيقة الظل، وحقيقته أنه التصرف في ملك الغير بغير إذنه، ولا ملك إلا لله، له ملك السماوات والأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا، فلا ظلم في فعل الله تعالى على أي وجه كان. ومنها أن ما تمسكوا به من أفعال العباد لو كانت مخلوقة لله تعالى لما نعاها عليهم ولما عاقبهم بها ولما قامت له حجة عليهم. كل ذلك مبني على قاعدتهم الخاطئة من التحسين والتقبيح العقليين، فالقبيح عندهم ما قبحوا العقل، والحسن عندهم ما حسنوا العقل. كذلك يقول في تفسير قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يقول ما نصه ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب السرمدي ونيل رضوان الله والنعيم المقيم. يعني بعد ما الإنسان ينجو من العذاب ويفوز برضوان الله والنعيم، ما فيش بعد كده غاية بقى، يريد أن ينفي رؤية الله تبارك وتعالى. فأنت ترى أن في ذلك تعريضا بإنكار رؤية الله، إذ يصرح بأن النجاة والرضوان والنعيم لا غاية للفوز وراءها، مع أنه لم يذكر الرؤية. وقد صرح بإنكارها في سورة الأنعام، إذ قال في تفسير قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال الزمخشري ما نصه البصر هو الجوهر اللطيف الذي ركبه الله في حاسة النظر، به تدرك المبصرات. فالمعنى أن الأبصار لا تتعلق به ولا تدركه، لأنه متعال عن أن يكون مبصرا في ذاته. قوم على فرق متعددة، منهم القرامطة نسبة إلى حمدان قرمط إحدى قرى واسط، وهو الذي تزعمهم فيما ذهبوا إليه. ومنها الإسماعيلية يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قلنا عدم الإدراك لا ينفي الرؤية بدليل أصحاب موسى لما وقفوا قدام البحر وشافوا فرعون وراهم قالوا إنا لمدركون، قال كلا كلا. فموسى نفى الإدراك لكن ما نفاش الرؤية، فلما تراءى الجمعان الرؤية حصلت بس الإدراك ما حصلش. كذلك في رؤية الله تحصل الرؤية ولا يحصل الإدراك. أنت بتشوف الشمس، هل أنت محيط بها أدركتها كلها؟ ما أدركتها. يبقى نفي الإدراك لا يستلزم نفي نفي الرؤية. ثانيا أن الزمخشري لم يذكر على إحاطة الرؤية عقلا دليلا ولا شبه دليل، سوى أنه استبعد أن يكون المرء لا في جهة. وهذا نعارض بالمثل فنقول يلزمكم استبعاد أن يكون الموجود لا في جهة، إذ الاتباع للوهم يبعدهما جميعا، والانقياد للعقل يبطل هذا الوهم ويجيزهما معا. فهذه أمثلة لعقيدة المعتزلة التي حرص الزمخشري على بثها في إيه؟ في تفسيره. ولذلك طبعا مش أي إنسان يقرأ في الزمخشري ويحط إيده على هذه الإيه؟ على هذه النقاط. فلذلك ينصح طالب العلم المبتدئ ألا يقرأ في الإيه؟ في الكشاف، لأن مش هيقدر يحط إيده على هذه الإيه؟ المواطن والمواضع اللي المؤلف بيّنها لنا. كذلك من كتب المعتزلة كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن لمؤلفه القاضي عبد الجبار بن أحمد بن الخليل وكنيته أبو الحسن البندادي، برع في علم الكلام وفاق أهل زمانه ووضع كتبا جليلة، وإليه انتهت رياسة المعتزلة ومشيختها، فصاروا يأخذون برأيه ويعتمدون على كتبه إلى أن توفي سنة 1415، وله مصنفات كثيرة من أهمها هذا الكتاب، وهو مرتب على مسائل كل مسألة تتضمن سؤالا وجوابه. ولم تكن همته تفسير القرآن، بل كان كل همه موجها نحو تأييد مذهبه، لذلك لتراه لم يفسر جميع القرآن، بل يذكر من السورة الآية التي يستطيع أن يؤولها على مقتضى عقيدته ويؤيد بها مذهب المعتزلة على نحو ما فعل الزمخشري في الأمثلة السابقة. يقول: هذا كتاب يحتوي كثيرا من الفوائد على رغم تعصبه المذهبي وعدم عنايته بالتفسير كما يجب. هذا نموذج من نماذج تفسير أهل الإيه؟ البدع، ومنهم الإيه؟ المعتزلة. في بقى الباطنية اللي بيقول القرآن له إيه؟ له ظاهر وباطن. الباطنية، والباطنية قوم رفضوا الأخذ بظاهر القرآن وقالوا للقرآن ظاهر وباطن، والمراد به أو منه باطنه دون إيه؟ دون ظاهر. القرآن له ظاهر وله باطن، والظاهر ليس مرادا بل الباطن هو الإيه؟ هو المراد. ويستدلون على مذهبهم بقول الله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. والباطنية قوم على فرق متعددة، منهم القرامطة نسبة إلى حمدان قرمط إحدى قرى واسط، وهو الذي تزعمهم فيما ذهبوا إليه، ومنها الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل أكبر أولاد جعفر الصادق، وذلك لأنهم كانوا يعتقدون الإمامة فيه، وقيل سموا إسماعيلية لانتسابهم إلى محمد بن إسماعيل. ومنهم السبعية نسبة إلى عدد السبعة، لأنهم يعتقدون أن في كل سبعة إماما يقتدى به. ومنهم الحرمية نسبة إلى الحرمة، وذلك لأنهم يستبيحون الحرمات. ومنهم البابكية نسبة إلى زعيمهم بابك الخرمي الذي خرج بأذربيجان. ومنهم المحمرة سموا بذلك للبسهم الحمرة. ومذهب الباطنية على عمومه وباء انتقل إليهم بطريق العدوى من المجوس. الباطنية مذهبهم هذا مرض استشرى فيهم وانتقل من المجوس. ومن تأويلاتهم الفاسدة في القرآن أنهم يقولون في تفسير قول الله تعالى: وورث سليمان داود، يقولون سليمان هو الإمام علي وداود هو الإيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فعلي ورث النبي في الإيه؟ في العلم. ويقولون في معنى الجنابة والغسل منها: الجنابة معناها مبادرة المستجيب بإفشاء السر قبل أن ينال رتبة الاستحقاق، ومعنى الغسل تجديد العهد على من فعل ذلك. يبقى الجنابة إفشاء السر، إذا واحد قبل ما يوصل الرتبة المعروفة أفشى السر يبقى كده إيه؟ صار إيه؟ جنبا. عايز بقى إيه؟ يغتسل، يعني عايز يجدد الإيه؟ يجدد العهد. ومعنى الطهارة التبري من كل اعتقاد من كل مذهب سوى متابعة الإمام. ومعنى التيمم الأخذ من المأذون إلى أن يشاهد الداعي الإمام، ومعنى الصيام الإمساك عن كشف السر. ويقول إن الكعبة هي النبي صلى الله عليه وسلم، والباب علي، والصفا النبي، والمروة علي، ونار إبراهيم هي غضب النمرود عليه، وعصا موسى هي حجته، إلى غير ذلك من الخرافات التي لا يقبلها عقل ولا يؤيدها نقل. قال المؤلف: وهذه التأويلات الفاسدة من أشد وأنكى ما يصاب به الإسلام والمسلمون، لأنها تؤدي إلى نقض بناء الشريعة حجرا حجرا، وإلى الخروج من ربقة الإسلام وحل عراه عروة عروة، ولأنها تجعل القرآن والسنة فوضى فاحشة يقال فيهما ما شاء الهوى أن يقال، كأنهما لغو من الكلام أو كلأ مباح للبهائم والأنعام، وأخيرا ينفرض عقد المسلمين ويكون بأسهم بينهم من جراء هذا البع العبث بتلك الضوابط الدينية الكبرى والحوافظ الأدبية العظمى. وما دام لكل واحد أن يفهم من القرآن ما شاء له الهوى والشهوة دون اعتصام بالشريعة ولا التزام لقواعد اللغة، لم يعد القرآن قرآنا وإنما هما الهوى والشهوة فحسب. لهذا شرطنا في التفسير ما شرطنا، وفي مقدمة شروطه التزام قوانين الشريعة والتزام قواعد اللغة العربية. أما التزام قوانين الشريعة فلكي لا تتهافت النصوص وتتناقض التعاليم، وأما التزام قواعد اللغة فلأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ويقول منزله جل شأنه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقضية عروبته هذه أن يفهم على قوانين لغة العرب، وإلا فلا يرجى أن يعقل ما فيه ولا أن يفهم ما يحويه، وذلك معنى قوله لعلكم تعقلون بعد قوله إنا أنزلناه قرآنا عربي. ومن تفاسير أهل البدع تفاسير الشيعة، وقد تكلمنا عن أحوال الشيعة وعقائدهم الباطلة، وأن بين الشيعة والسنة ما بين المشرق والمغرب، وأن هذه الدعوة الباطلة التي يروج لها بين الحين والحين دعوة التقريب بين السنة الحنابلة مع الحنفية، هذا كلام غير صحيح. خلاف السنة مع الشيعة وخلاف الشيعة مع السنة خلاف عقيدة، خلاف عقيدة. من فرق الشيعة من يعتقد خيانة الأمين هو جبريل، كان جبريل نزل الوحي على ونفر قليل من العرب، ومنهم من يعتقد عدم براءة أمنا عائشة التي برأها الله من فوق سبع سماوات، ومنهم من يعتقد تحريف القرآن، ومنهم من يقول أن عندهم قرآن لسه جد اللي عندنا مرتين، وغير ذلك. خلاف جوهري في العقيدة والأصول، فكيف يقال إن خلاف فرعي؟ هذا كلام لا يعرفه من يقوله. يقول مؤلف: الشيعة طائفة كبيرة بالغت في حبها للإمام علي وتقديرها إياه، والمبالغة والإسراف حتى في الفضائل يعود بها إلى الرذائل. ولهذا يقول علماء الأخلاق: الفضيلة وسط بين رذيلتين. ويقول: إذا خرج الشيء عن حده عاد إلى ضده. ومن هنا أمر الإسلام بالاعتدال حتى في حب النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأمتي: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قلوا عبد الله ورسوله. ولكن الشيعة بالغوا وأسرفوا في حب الإمام وتقديره، وهم فرق. فمنهم من أغرق في نهر الإسلام إلا بقصد الكيد له والإفساد فيه، ولهذا كانت تلك الفرقة في موقف خصومة وحرب من المسلمين، حتى ورد أن الإمام علي نفسه شن الغارة عليهم وحاربهم وطارده، زعموا أن عليا هو الإله، فلما أتوه قال: هذا كفر، ارجعوا عنه. قالوا: لا، قال هحرقكم بالنار. قال له انت اكدنا انك انت الاله، لان لا يحرق بالنار الا الاله. وحرقهم علي رضي الله عنه. ومنهم قوم معتدلون لم يسقطوا في هاويه الكفر، وان خالفوا اهل السنه والجماعه في تفضيل ابي بكر وعمر وعثمان وتقديمهم على الامام علي في الخلافه رضي الله عنهم اجمعين. ولهؤلاء مذاهب ودراسات وكتب وتفسيرات وادله وتاويلات. ومن محاسن مجله التوحيد متابعتها في الكتابة عن الشيعة وفراقهم. ومن أحسن المقالات مقالات الدكتور علي السالوس في المجلة العدد الأخيرة، وتفريق بين الشيعة وبين الرافضة. اقرأوا المجلة واهتموا بها بأبوابها كلها، ولا سيما هذا الباب، باب الشيعة، عشان تعرف من هم الشيعة ومن هم الروافض، وهل يمكن أن يلتقي مع أهل الشيعة السنة مع الشيعة أم لا يمكن. ومن تفاسير الشيعة كتاب يسمى مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار، مؤلفه يدعى المولى عبد اللطيف الكزلاني من النجف. وهذا التفسير مشتمل على تأويلات تشبه تأويلات الباطنية السابقة. فالأرض يفسرها بالدين وبالأئمة عليهم السلام وبالشيعة وبالقلوب التي هي محل العلم وقراره، وبأخبار الأمم الماضية إلى آخر ذلك. فيقول في قول الله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، يقول المراد دين الله وكتاب الله. يفسر الأرض بأنها إيه؟ الدين والكتاب. ويقول في قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض، المراد أولم ينظروا في القرآن. يفسر الأرض بالقرآن. فأنت ترى أنه قد حمل اللفظ الذي لا يجهله أحد على معان غريبة من غير دليل، وما حمله على ذلك إلا مركب الهوى والتعصب الأعمى لمذهبه، وذلك لا شك ضلال لا يقل عن ضلال الباطنية ولا البهائية، ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن تفاسير أهل البدع والأهواء التفسير الإشاري، التفسير الإشاري. والتفسير الإشاري معناه تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف، ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد. يبقى دول إيه؟ الباطنية قالوا الظاهر وإيه؟ وباطن، والظاهر مش مراد، المراد هو الإيه؟ الباطن. أهل الإشارة بقى بيقول لك التفسير الإشاري تأويل القرآن بغير ظاهره. ليه يا عم صرفت اللفظ عن ظاهره؟ قال لإشارة خفية يفهمونها، ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد. يعني ممكن يكون الظاهر مرادا، وممكن تكون الإيه؟ الإشارة التفسير الخفي مراد أيضا. وقد اختلف العلماء في التفسير المذكور، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، وإليك شيئا من أقوال العلماء لتعرف وجه الحق في ذلك. قال الزركشي في البرهان كلام الصوفية في تفسير القرآن قيل إنه ليس بتفسير، وإنما هو معان ومواجيد يجدونها عند التلاوة، كقول بعضهم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قالوا المراد النفس. المقاتل الذين يلونكم كفار، قالوا إيه؟ الذين يلونكم إيه؟ أنفسكم. يريدون أن علة الأمر بقتال من يلينا هي القرب، وأقرب شيء للإنسان إيه؟ نفسه. قال ابن الصلاح في فتاويه وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه قال صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق في التفسير، فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. قال ابن الصلاح وأنا أقول الظن بمن يوثق به منهم إذا قال شيئا من ذلك أنه لم يذكره تفسيرا ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة، فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية، وإنما ذلك منهم تنظير لما ورد بالقرآن، فإن النظير يذكر بالنظير، ومع أهل الباطل إلحاد. يقول النسفي النصوص على إيه؟ ظواهرا، ده الأصل، حمل النص على إيه؟ على ظاهره، إلا أن تأتي قرينة. والعدول عن الظاهر إلى معان يدعيها أهل الباطل إلحاد. قال التفتازاني في شرحه سميت الملاحدة باطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظاهرهم، بل لها معاني لا يعرفها إلا المعلم، وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلي. قال: وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها، ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف لأرباب السلوك يمكن التوفيق بينها وبين الظواهر المرادة، فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان. ومن هنا يعلم الفرق بين تفسير الصوفية المسمى بالتفسير الإشاري وبين تفسير الباطنية الملاحدة. فالصوفية لا يمنعون إرادة الظاهر، بل يحضون عليه ويقولون لا بد منه أولا، إذ من ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم الظاهر كمن ادعى بلوغ سطح البيت قبل أن يجاوز الباب. وأما الباطنية فإنهم يقولون إن الظاهر غير مراد أصلا، وإنما المراد الباطن، وقصدهم نفي الشريعة. ونقل السيوطي في الإتقان عن ابن عطاء الله في لطائف المنن ما نصه: اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني الغريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره، ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جاءت الآية له ودلت عليه في عرف اللسان، ولهم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه. وقد جاء في الحديث لكل آية ظهر وبطن، وليس لهذا إيه أصل. فلا يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة: هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله. فليس ذلك بإحالة، وإنما يكون إحالة لو قالوا لا معنى للآية إلا هذا، وهم لم يقولوا ذلك، بل يقررون الظواهر على ظواهرها مرادا بها موضوعاتها، ويفهمون عن الله ما ألهمه. قال المؤلف: لعل من المناسب هنا أن نسوق إليك عبارة عن السيوطي في بيان معنى ظهر آية ظهر وبط، ولكل حرف حد ولكل حد مطلع. قلت: أما الظهر ففي والبطن ففي معناه أوجه، أحدها أنك إذا بحثت عن باطنها وقسته على ظاهرها وقفت على معناها. الثاني أنه ما من آية إلا عمل بها قوم، ولها قوم سيعملون بها، قصها الله تعالى عن الأمم الباطنة الماضية وما عاقبهم به، ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين، وحديث حدث به عن قوم، وباطنها وعظ الآخرين وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم فيحل بهم مثل ما حل بهم. فهذا يعني أحسن ما يقال في الإيه في الباطن، لو أجزنا القول بالإيه بالباطن، هذا أحسن أقوال في الباطن لو أجزنا القول بالإيه بالباطن. يعني ربنا قال: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. يبقى ربنا أخبرنا عنهم وهذا الظاهر، ولكن الباطن المراد إيه؟ إن ربنا بيحذرنا أن نسير إيه؟ سيرهم أو أن ننهج منهجهم. وما زال في التفسير الإشاري كلام، فنكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.